طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد في البدء أرحب بالأحبة الموجودين هنا، وهذا أظن اللقاء الأول للأخوة المشاركين والزملاء في برنامج صناعة المحاور من أهل المنطقة الشرقية. وما أخفيكم لما أرسلت الرسالة في المجموعة ما كنت متوقع أن هذا العدد، يعني كان يكفي أظن يجون 3-4-5 لغرض التسجيل، لكن جزاكم الله خير أن أكرمتموني بهذا الحضور الطيب. الموضوع اللي عندنا بإذن الله عز وجل اليوم هو منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهو أحد المقررات المتعلقة بالمادة الثانية من البرنامج. تعرفون المادة الثانية من البرنامج مقسمة إلى 4 مستويات رئيسية. المستوى الأول ما يتعلق بنظرية المعرفة بشكل عام، يعني ما هي مصادر المعرفة الإنسانية البشرية، وإيش طبيعة الاتجاهات والمدارس المتعلقة بكل مصدر من مصادر المعرفة، وإيش أهم الإجابات اللي قدمتها كل مدرسة واتجاه لسؤالات المركزية المتعلقة بنظرية المعرفة. ما إمكانية المعرفة، ما طبيعة المعرفة، ما مصادر المعرفة، ما حدود المعرفة، وغيرها من المعطيات. وتم يعني معالجة بعض الجوانب المتعلقة فيها على جهة الاختصار يعني الشديد. المرحلة الثانية في المستوى الثاني من المادة الأولى كان عن مصادر المعرفة الشرعية، يعني ما هي مصادر المعرفة والتلقي داخل الإطار الديني، الإطار الشرعي، في ضوء تصور أهل السنة والجماعة. وسيتم تداول بإذن الله عز وجل المصادر المركزية المتعلقة يعني عند أهل السنة والجماعة: قضية الكتاب، قضية السنة، مجموعهم الوحي، وقضية الإجماع. ممكن يصير حديث عن قضية العقل، أو يرحل الحديث عن قضية العقل إلى الحديث عن مزالق هدر النصوص، باعتباره لما تنظر للعقل من جهة معينة العقل يعتبر مصدر معتبر عند أهل السنة والجماعة، وهي أداة يعني مركزية ومهمة جدا، لكن بحكم التعاطي السلبي مع المنظومة العقلية فيمكن تدوير النقاش فيها كذلك في مزالق هدر النصوص الشرعية. المستوى الثالث اللي هو منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، يعني إذا تقرر عندنا هذا طبيعة المصادر فما طبيعة التعاطي الشرعي مع هذه المصادر، ما هي المنهجية اللي تضبط مسار فهم الإنسان السني المسلم لهذه المصادر المعرفية. المستوى الأخير والثالث اللي هي مزالق هدر النصوص الشرعية، ما هي الاعتبارات يعني الأدوات، الآليات، الإجراءات، أنماط المناهج اللي تم التعاطي في ضوئها مع الكتاب والسنة أو مع معطيات الوحي فولدت نتائج سلبية، ولدت إشكاليات معينة، وصلت الحال إلى هدر دلالات النص الشرعي. هذه بتغطى بإذن الله عز وجل في المستوى الأخير. طبعا في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة واللطيفة والطريفة، واللي تضع الإنسان في يعني صلب هذا الموضوع اللي بنتداول بإذن الله عز وجل اليوم، منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، قال: فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلف عليها علي يخصفها، يعني نعل النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت، فاشتغل علي رضي الله عنه وأرضاه على النعل يصلحها. فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره، يعني مضى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة بعدين جلس ينتظر إلى من ينتهي علي بن أبي طالب. وقمنا معه فقال: إن منكم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يقول: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. إن منكم لمن يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، يعني كل واحد استشرف أن يكون يحظى بشرف المقاتلة عن تأويل القرآن الكريم، وكان فيهم أبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني مو بواحد من الموجودين اللي قاعد يستشرف، لا، ولكنه خاصف النعل، ولكنه خاصف النعل اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فجئنا نبشره، قال: وكأنه قد سمعه، يعني إن أتينا نقبل مبشرة، فبحكم قرب المسافة يقول أبو سعيد فكأنه سمع الحديث وسمع البشرة النبوية. هذا الحديث النبوي الصحيح يدل على مسألة مهمة، وهو انتقال مركز الصراع نسبيا من منطقة أو مركز تنزيل النص الشرعي والمعركة اللي تدور في هذا اللب وهذا المركز إلى مركز آخر، وهو مركز تأويل النص الشرعي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقاتلته للكفار إن هذا الوحي هو من عند الله عز وجل أو ليس منزل من عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف حالة تطرأ في حياة الأمة، لا، إنه سينتقل مركز الصراع نسبيا من منطقة التنزيل إلى منطقة أخرى، وهي منطقة إيش؟ منطقة التأويل، منطقة الفهم، منطقة التفسير المتعلقة بهذا الوحي. وما في شك الإنسان إذا أراد أنه يعني يطلع على طبيعة الخلاف اللي ستتخلق في ضوء المنطقة الثانية، منطقة التأويل، سيكون ثمة خلاف أوسع ومتمدد بشكل كبير جدا. وهذا لما يطالع الإنسان طبيعة الاتجاهات الموجودة في أنماط فهم النص الشرعي، فعندنا اتجاهات متعددة وخلافات كثيرة جدا، وهي تشتمل على طبيعة الخلافات الداخل في الداخل الإسلامي. يعني كل من انتسب للإسلام وآمن بأن هذا الوحي منزل، ما يعني الاقتصار على الاعتراف بمصدرية الوحي باعتباره مصدرية شرعية للمعرفة والتلقي، لا، لابد الإنسان كذلك يدرك طبيعة منهجية التأويل المتعلقة بهذا الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه سيقع نمط من أنماط الانحراف في منظومة التأويل، وقد يصل الحال بالانحراف أن تجد أطراف معينة تقاتل على هذه القضية، فتضطر المسلمة أن تقاتل بعض المنتسبين إليها ليس على قضية تنزيل الوحي بين مسلم وكافر، وإنما على تأويل الوحي. وهذا وقع مساقا طبعا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع الخوارج. يعني أول انشقاق حصل في جسد الأمة كان طائفة الخوارج، وهذا الانشقاق لما يطالع الإنسان تفاصيله يدرك أنه هو اختلاف جرى بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الأمة وبين الخوارج على مستوى تأويل النص، على مستوى فهم النص، ليس الخلاف على أن هذا الوحي منزل عند الله عز وجل أو ليس منزلا. طبعا الفائدة المركزية اللي من أجلها نتذاكر ونتدارس موضوع منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، اللي هو ضبط معيار الفهم. ضبط معيار الفهم، لأن قضية التفاعل مع النص الشرعي، التفاعل مع الوحي، ليس المقصود في النظر الشرعي هو مطلق التفاعل مع النص الشرعي بجعله مصدر مصادر المعرفة والتلقي. لا، ضروري الإنسان المسلم وهو يتفاعل مع النص الشرعي ويجعله مصدر مصادر المعرفة أن يتفاعل معه في ضوء المنهجية الشرعية المعتبرة. ولذا من الأثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. طبعا هذا الحديث من الجهة الإسنادية في ضعف من الجهة الإسنادية، لكن المعنى إجمالا اللي ذكر في هذا اللفظ وهذا الأثر مقبول عند علماء الإسلام. ولذا تجد الإمام النووي والإمام الترمذي وقد روى هذا الحديث علق عليه قائلا: هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهم من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم. علق بمضمون معنى الحديث أن الإنسان إذا قال في القرآن برأيه، يعني وفق المنهجية المنحرف التعاطي مع النص القرآني، فحتى لو قدر أن أصاب الحق في نفس الأمر، يعني من جهة المقولة العقدية أو المقولة الفقهية وافق الحق والصواب عند الله عز وجل، فلا يغتفر له خطأ وجريمة أن لم يسلك المنهجية الشرعية في الوصول إلى تلك النتيجة. وبالتالي الذي يطالبنا الله عز وجل به هو سلوك الطريق الصحيحة طلبا لإصابة الحق. ولذا تجد المعادلة في التصور الشرعي ترى منقلبة، التركيز الشرعي أكبر على منهجية الاستدلال أكثر ترى من تحصيل النتائج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني الإنسان المسلم اللي يسلك المنهجية الشرعية في تطلب الحق بين أحد رجلين، إما أن يصيب الحق في نفس الأمر فيكون مثابا على الاجتهاد وسلوك المنهجية الشرعية في الاستدلال وإصابة الحق، ولو قدر أن أخطأ فالخطأ مغفور وله أجر الاجتهاد. بخلاف لما تنقل بالمعادلة، لما يصير الإنسان أصاب الحق لكن لم يسلك طريق الحق فقد أخطأ وإن أصاب، كما يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأثر فيه ضعف. وبالتالي نحن أمام يعني قضية مهمة ومركزية جدا، وهي قضية أن فهم النص الشرعي ليس قضية اعتباطية، ليست قضية عبثية، ليس النص الشرعي نصا كما يقال مفتوح على مصراعيه متعدد القراءات، يستطيع كل إنسان أن يتفاعل مع النص الشرعي في ضوء مزاجه أو هواه أو المنهج اللي تربى عليه. لا، ضروري الإنسان أن يجعل من القرآن مصدرا وأن يتفاعل مع هذا القرآن ويتفاعل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق القواعد والضوابط التي جعلها الشارع منهجية في فهم الكتاب والسنة. طبعا إذا نظر الإنسان في جهود أهل العلم في ضبط منهجية الفهم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيقف على جهود هائلة وعظيمة جدا وتحقيقات وتحريرات، وبإذن الله عز وجل قد نعرض لبعض القضايا المتعلقة في هذه المسألة. واللي يؤكد أهمية معيار الفهم، وهذه أحد الإشكاليات الطريفة الموجودة في المشهد العقدي والمشهد الفكري المعاصر، تجد بعض الاتجاهات القائمة الموجودة اليوم يصرحون بالمعطى الآتي. يعني أذكر يعني أضرب مثال يعني فيه قدم الطرافة، أذكر أني طلعت على أحد البرامج الحوارية الفضائية عن طريق اليوتيوب، فكان الحديث عن موقع المرأة في الخارطة المحلية السعودية وتعاطي الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة، وهل يعني هذا الملف اللي كان يراد إثارته. فلما طلب ان يعني احد من يتحدث اول متحدث، فبدا يتحدث يعني اول يعني قال لابد قبل الخوض في هذا الموضوع ان نقدم بمقدمه، ترى الـ يعني لا احد يحق له احتكار فهم الكتاب والسنه، والكتاب والسنه يعني كما يقال ذو اوجه، وبالتالي كل انسان له رؤيته وله شهاده في فهم النص الشرعي، ولا يصح ان يخطى يعني اجتهاد في فهم النص في ضوء اجتهاد آخر. بدأ يقدم بهذه المقدمة اللي تجعل من النص الشرعي يعني مادة مطاطة قابلة للمط بحسب الاتجاهات القراء النص، وإن كما يعني يعبر في بعض النظريات الأدبية والفكرية نظرية موت المؤلف، إن يعني يتعدد فهوم النص الشرعي بتعدد فهوم قرائه. يعني كم عدد قراء القرآن الكريم فستنشأ عندك أفهام للقرآن الكريم بعدد قرائي هذه. فهو بدأ يقدم هذه الأطروحة أساسي يمهد النفسي أن ترى لا أحد قاعد يحاسبني ويحاكمني في ضوء معياره الذاتي الشخصي، لا أنا لي قراءتي الخاصة متعلقة بالوحي في ضوء المنهجي اللي أنا ارتضيته نفسي. جيد، هذا أول الحديث. اللي حصل بعد ذلك لما استخلقوا في الحديث المقدم، يعني هو غرض البرنامج أصلا الحديث عن بعض مظاهر ما يدعى من الغلو في التعاطي مع ملف المرأة، يعني بعض التشريعات المتعلقة بالحجاب على سبيل المثال، بتعلق بالقوامة على سبيل المثال، ما يتعلق بسفر المرأة بالمحرم، يراد أن تحزم هذه القضايا وتوضع في سلة إيش؟ في سلة مظاهر الغلو في التعاطي مع الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة. الطريف الموضوع، المذيع يسأل الطرف المقابل يقول له لكن ما تعترف أن ثمة أنماط من أنماط الغلو الموجودة عندنا في المشهد المحلي في التعاطي مع لفات المرأة؟ إيش جاوب بني آدم؟ لو يعني لو موجود المقطع تلاحظون إن أول وهلة لما أراد أن ينطق ارتبك وتلعثم. إيش سبب التلعثم والارتباك؟ بمجرد ما يتهم هو طرف آخر بالغلو، إيش اللي سيحصل؟ سيحصل إن هو يعترف بمعيار معين، في ضوء هذا المعيار إيش يكون الطرف الآخر متهما بالغلو، صح ولا لا؟ فحصل عنده قضية ارتباك. وهذه أحد الإشكاليات، أن الإنسان يلتزم مقولات معينة، منهجيات معينة، وما يدرك إيش اللوازم المترتبة على هذه المقولات. يعني من يتحدث عن النص، فكرة النص المفتوح على سبيل المثال، أو تعدد القراءة للوحي أو من المعطيات، لا يحق له حقيقة أن ينكر على الخوارج على سبيل المثال في زمن عبد المطلب، لا يحق له ينكر على تنظيم الدولة اليوم، لا ينكر على أحد الغلاة، لأن في النهاية أنت لك فهمك زين والآخر له فهمه، ومثل ما الآخر لا يحق له أن يخطئك فأنت لا يحق لك أن تخطئ الآخر. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يضبط هذه المسألة؟ بالاعتراف بأن ثمة معيار، ثمة منهج، ثمة أصول، ثمة قواعد. من التزم هذه الأصول والقواعد فله الحق أن يفضي إلى الكتاب والسنة ناهلا من علمهما، ومن لم يلتزم بهذا الأصل فلا يجوز له شرعا أن يتعاطى مع الكتاب والسنة. وإذا تعاطى الإنسان مع الكتاب والسنة في ضوء مناهج فهم مستحدثة، وما أكثر المناهج المستحدثة، وهذه يعني بنعرض لها مستقبلا، فهو الذي يجر إلى الانحرافات والإشكاليات. يعني لما ينظر الإنسان في طبيعة الاتجاهات العقدية الموجود داخل الدائرة الإسلامية، ترى الانحراف الحقيقي، معركة المنطقة الحقيقية هي في منهجيات الفهم، منهجيات الفهم، واللي أفضى إلى الانحرافات العقدية وإلى البدع في جسد الأمة إنما كان منشأه هو الاتكاء على مناهج للفهم باطلة. يقول الإمام ابن القيم مثلا، يقول بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، لا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. يعني الإشكالية تنشأ من أحد الطرفين، يا سوء القصد يا سوء الفهم، والمولد الأكبر لسوءات الفهم للكتاب والسنة هو منهجيات الفهم الخاطئة. الإمام الشاطبي لاحظ هذه الملحوظة. طبعا الكتاب المركزي يعني في التعاطي مع ملف البدعة في التاريخ الإسلامي في التراث الإسلامي هو كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أحد التبويبات اللطيفة واللي تعبر عن عمق نظر وعبقرية للإمام الشاطبي، اللي هي إدراك أن ترى الإشكال الحقيقي اللي ولد هذه الانحرافات البدعية عند أهل البدع والأهواء إنما هو عائد إلى انحرافات منهجية الاستدلال. ولذا عقد تبويب معين قال مأخذ أهل البدع في الاستدلال، ما أخذ أهل البدع، وهو تبويب مطول قاعد يستعرض ويستقرئ طبيعة الإشكاليات المنهجية لأهل البدع في التعاطي مع القرآن والتعاطي مع السنة، واللي أفرزت هذه البدع داخل هذه الدائرة. ولذا وله تعبيرات متعددة، لكن من التعبيرات اللطيفة ولتؤكد التمايز المنهجي بين رؤية أهل السنة والجماعة في منهجية الاستدلال والمنهجيات المنحرفة، قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا تبين أن للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق وأن الزائغين على طريق غير طريقهم، يقول إذا تبين أن للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق، فعندنا الحين منهجية، عندنا طريق للراسخين في العلم وعندنا طرائق أو طريقا أخرى، وأن الزائغين على طريق غير طريقهم، احتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنبها، كما بين الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكها، يعني لابد أن نعرف الطريق الحق ونعرف طرائق الباطل، طريق الحق عشان نتابعه وطرائق الباطل حتى نتجنبها. قال: وقد بين ذلك أهل أصول الفقه ووسط القول فيه، ولم يبسط القول في طريق الزائغين. يعني هذه الملحوظة الاستدراكية اللي مارسها، يقول أن الكلام عن منهج الحق كثير، لكن الكلام على مناهج الباطل يعني قليل، وبالتالي هو استنفر كثير من الأدوات لمناقشة هذا المعطى ومناقشة هذه القضية. طيب، النقطة التالية واللي ما سيأتي هو مقسم إلى جزئين، يعني جزء بسيط الآن ثم نفضي بإذن الله عز وجل إلى القواعد، إلى القواعد على جهة التفصيل، والقواعد اللي بنناقشها بإذن الله عز وجل هي 10 يعني قواعد، وإلا الحديث عن كل القواعد المتعلقة بمنهجية الاستدلال ترى أوسع دائرة بكثير من هذا، لكن هذه 5 قواعد أو 10 قواعد مركزية. لكن قبل ما نناقش القواعد، أعتقد أن من الضروري التذكير ببعض المقدمات الأخلاقية، المقدمات الإيمانية اللي تضلل العملية الاستدلالية. يعني في في في في قضايا مسبقة حتى على الالتزام بهذه القواعد وتطبيقها على الكتاب والسنة، لابد أن يستحضرها الإنسان المسلم حتى يضمن سلامة القصد، يضمن سلامة القصد في التعاطي مع الكتاب والسنة، لأن الانحراف في التعاطي مع الكتاب والسنة لا يلزم بالضرورة أن يكون عائدا إلى مجرد سوء الفهم، قد يكون ذلك عائدا إلى سوء القصد كذلك. فأذكر بس بثلاث ملامح رئيسية. الملمح الأول: ضرورة تجريد النفس عن الهوى في العملية الاستدلالية، ضرورة تجريد النفس عن الهوى في العملية الاستدلالية. يعني أحد الإشكاليات الكبرى اللي رصدها أهل السنة والجماعة عن أهل البدع والأهواء، أنهم يقولون إيش؟ من التعبيرات الجميلة يقولون أن أهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. طيب، ما بواعث أهل البدع في ذكر ما لهم وعدم ذكر ما عليهم؟ أن عندهم هوى في نصرة البدعة التي هم عليها، وبالتالي لما يفضل الإنسان الكتاب والسنة لابد الإنسان أنه يجعل من نفسه ومن قلبه صفحة بيضاء لتلقي هداية القرآن الكريم، ما يكون فيه هوى مسبق، ما يكون الإنسان مفضي الكتاب والسنة عنده مقرر ديني أو عقدي أو قضية ما مسبقة، وبعدين لما يفضي الكتاب والسنة يحاول أن يلوي النص الشرعي لموافقة الهوى الداخلي. لابد الإنسان أن يتجرد من هذا المعطى التجرد الحقيقي. ولذا من الظواهر اللي رصدها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وتأملوا في دقة العبارة، يقول: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد. يعني تخيل يصل للحال بالمسلم أن في نفسه حسكة وحزازة من بعض النصوص الشرعية، ويتمنى لو أن الله عز وجل لم ينزلها. وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها ومن موردها، ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبدأ السرائر. هذه حالة يعني إشكالية عميقة، وهي يعني لما يدرك الإنسان هذا المعنى يدرك السبب الذي من أجله وصف أهل السنة والجماعة أهل البدع بأنهم أهل البدع والأهواء. الأهواء يعني كانوا مستحضرين، ترى أن ثمة نمط من أنماط الهوى الذي يحرك المبتدع صوب الانحراف في فهم الكتاب والسنة، وبالتالي ضروري أن يستحضر الإنسان هذا المعطى. وأذكر طبعا طبيعة الدرس اليوم بالله عز وجل يعني مختصرة بشكل كبير جدا، ولا لو أراد الإنسان يفصل الكلام في كل محور وكل قضية يعني تستغرق يعني الحديث شيئا طويلا. الملمح الأخلاقي أو الإيماني الثاني: ضرورة تعظيم الدليل والإذعان لدلالته والتسليم له. هذا أحد المعطيات الإيمانية الضرورية في التعاطي مع الكتاب والسنة. الإنسان لما يفضي إلى كتاب الله عز وجل، يفضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يتعاطى مع نص أدبي، ولا يتعاطى مع مجرد نص تراثي، لا، هو يتعاطى مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي لابد أن يستشعر الإنسان هذا المعنى، وأن يعظم الكتاب، يعظم السنة تعظيم اللائق به. ومن أكمل نعم الله عز وجل علينا اللي هو الوحي، إن أوحى الله عز وجل إلينا بهذا الكتاب وأرسل إلينا هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم الشكر في مقابل نعمة الله عز وجل بتنزيل الوحي أن يذعن وأن ينقاد وأن يسلم لكتابه تبارك وتعالى، وأن يسلم لأمر رسول صلى الله عليه وسلم بالتزام أمره والاجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل خبره. هذا المعنى كان مدركا بشكل دقيق وعميق عند سلف هذه الأمة الصالح. ولذا يقول الإمام الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ملخصا الوظائف المتعلقة بالوحي، يقول الإمام الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من الله الرسالة، يقول من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. هذه الوظائف موزعة، الله عز وجل عليه أن يرسل إلى الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن عليه أن يبلغنا هذه الرسالة، علينا أن نذعن وننقاد ونسلم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا المتابعة، يقول الأوزاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من الله تعالى التنزيل، وعلى رسوله التبليغ، وعلينا التسليم. تلاحظ المعنى، هذا معنى حاضر ومتكرر عند سلف الأمة عليها رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا اللي يؤكد مركزية فكرة التسليم في التصور الإسلامي في التعاطي مع كتاب الله عز وجل والتعاطي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعظم المقامات الدينية الإيمانية التي يستطيع الإنسان المسلم أن يتبلغها هي مقام الصديقية. يعني إذا استعرض الإنسان طبيعة الكمالات الإنسانية البشرية، أكمل البشر على الإطلاق هم الرسل والأنبياء. الإنسان لا يستطيع في ضوء يعني مقدراته الذاتية واجتهاده في تعلمه وتعبده لله عز وجل أن يبلغ مقام الرسل والأنبياء، لأن هذه في النهاية اصطفاء من الله تبارك وتعالى لاعتبارات موجودة في الإنسان الذي اصطفى الله تبارك وتعالى. طيب ما هي المنزلة اللي يستطيع الواحد منا لو اجتهد وتطلب أن يبلغها؟ هي مرحلة الصديقية، هي مرحلة الصديقية، أشرف المقامات الدينية هي مقام الصديقية. طيب مقام الصديقية ما هي بوابته الكبرى لو أراد الإنسان أن يفضي إلى مقام الصديقية؟ ترى البوابة الكبرى للمقام الصديقية هو التسليم، التسليم لله عز وجل، التسليم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وليؤكد هذا المعنى، يعني خلنا نذكر هذا الخبر الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي يكشف عن هذه الحقيقة الإيمانية اللي لاحظها أهل العلم بعد ذلك. من أعظم كرامات الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج طبعا اللي حصل أن أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في مكة كما يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كان المظنون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة أن تكون مشاعره الأولية مشاعر إيش؟ إيش المتوقع مفروض؟ إيش نتوقع يعني الله عز وجل لما أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، إيش كان مفترض نتوقع أن يكون مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم الأولية في ضوء هذه الكرامة الإلهية؟ أن يكون مشاعر الفرح، سرور، سعادة. ولاحظوا ودققوا في المسألة، لاحظ الحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر الله عز وجل عنه رأى من آيات ربه الكبرى، كلم الله سبحانه وتعالى لما فرض عليه قضية الصلوات، بل العلماء تحدثوا أن من جزء من حكمة الإسراء والمعراج هو التسلية والتسري على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن، ذكروا العلماء القضية. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يخبر عن نفسه يقول: فأصبحت في مكة وفضعت بأمري، زين، ويعبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت تنتابه مشاعر الهم والغم، هذا يعني على خلاف المتوقع المظنون. السبب في ذلك أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه واجب عليه أن يبلغ الناس هذا الخبر، وهو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويظن في الناس أنهم سيكذبونه، فعنده قدر من الهم رحمة بمن سيكذب. أول رجل يقدر الله عز وجل أن يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال أبو جهل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا قال له: هل كان من شيء؟ يعني في خبر جديد، حصل لك شيء جديد، في واحد جديد، يعني هل كان من شيء؟ طبعا على سبيل السخرية والهزو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. يقول يعني الراوي يقول: فقال: وأصبحت بين ظهرانينا. يعني أنت الحين، هو النبي ما كمل الخبر الحين، يقول له أسري بي إلى بيت المقدس، فهو الحين من مفاجأة الخبر قال: وأصبحت بين ظهرانينا، مباشرة كمل له. الحين في خبر آخر بعد عجب من قضية الإسراء اللي هو قضية المعراج، بس إلى الحين ما أمدى حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية. قال له أبو جهل بخبثه: يا ابن أخي إن جمعت لك قومك تحدثهم بالذي حدثتني به، لو لم ننتق قريش الآن تخبرهم الخبر اللي قاعد تقول لي إياه؟ قال: نعم. فقال أبو جهل، بدأ ينادي في أهل مكة: يا أهل مكة، يا معشر قريش، يا معشر كعب بن لؤي ولملم قريش حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له بخبثي: يا ابن أخي حدثهم بالذي حدثتني به. شفت الخبر اللي قلت لي إياه قبل شوي؟ يا ابن أخي، يعني حول التودد، مو يعني يا محمد، يا ابن أخي حدثهم بالذي حدثتني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. فنفس اللي حصل من أبو جهل قالوا له قريش إيش؟ قالوا أصبحت بين ظهرانينا. يقول الراوي وهو يصف المشهد مشهد الحضور حول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما بين ضارب كفا بكف وما بين واضع كفيه على رأسه. اللي ضارب كفا بكف هذا واضح تعبير عن إيش؟ إن الله مستعان الرجال إيش؟ خرف الرجال مجنون رجال جن. واللي واضع كفيه على رأسه كان لسان حاله يقول إن يعني بتعبيرنا أهل الشرقية نقول يا كبره من فلعة يعني إن كذبة يعني كذبة كما تقال لا لا لا لا تطاق كبرة يعني كذبة كبيرة. يقول الراوي فذهب سرعان من الناس في ناس ركضوا مباشر المجلس هذا ما كملوا الخبر راحوا مباشرة اليمين إلى أبو بكر الصديق قال أما سمعت ما يقول صاحبك قال وما قال قال يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وأصبح ابن ظهرانينا قاعد يزعم هذا الزعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يرسم ملامح منهجية مركزية في التعاطي مع النص الشرعي قال لئن كان قاله لقد صدق لئن كان قاله لقد صدق. العبارة ترى عبارة عميقة جدا عبارة عميقة جدا يعني لما يريد الإنسان يحلل هذه العبارة ترى في ضوئها لم يؤمن أبو بكر الصديق بقضية الإسراء والمعراج حالا وإنما علق إيمانه بهذه القضية بناء على صدق الخبر عند منهجية في التعاطي مع الكتاب والسنة. إذا ثبت أن هذا الأمر ثابت في الكتاب والسنة فخلاص انتهت المسألة إنه صدق. هو القضية ثبت أم لم يثبت مو القضية إيش طبيعة الخبر إيش طبيعة الخبر إيش طبيعة مضمونه وبعدين أبقى حاكم هذا المضمون. لا المضمون ليس هو القضية المركزية المهمة. القضية المركزية المهمة عندي لإن كان قاله لقد صدق. وضروري الإنسان وهو يستحضر هذه العبارة الخطيرة اللي قالها أبو بكر الصديق السياق الزمني السياق التقني والفني الذي عاش فيه أبو بكر الصديق وعاش فيه جيل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما أخفيكم لما أقرأ حديث الإسراء بالمعراج لا أجد من نفسي المقاومة الموانعة والمعارضة اللي قد تكون ناشئة في ذلك الطبق وذلك الجيل. إيش السبب؟ عندنا طائرات وعندنا صواريخ يعني المسألة يعني متعقلة داخلة في دائرة المخيال كما يقال. يعني أقدر أتخيل اليوم يعني لو واحد قال لي ترى أنا خذيت لليوم لفة كاملة حول الكرة الأرضية في خلال ساعات كلنا الموجودين في المجلس بنصدق نقول إن هذا ممكن. لو واحد قال لنا اليوم تصدقون اليوم رحت إلى مكة خدت عمره ورجعت وأمداني أحضر معاكم درس اليوم لن نكذبه. عندنا ممكن أن يحصل هذا ممكن يحصل ليس أمرا مستحيلا ممتنعا صح ولا لا؟ إيش السبب؟ السياق الفني التقني. لكن استحضر وضع نفسك في ذلك السياق المختلف ترى مسألة لا توصف مسألة. ولذا بعض الصحابة الذي كان يعني ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ هذا الخبر لم يطق عقل هذا الخبر فارتد عن الإسلام وأخبرت عائشة المؤمنين رضي الله عنها بهذه القضية. لما قال أبو بكر لأن كان قاله لقد صدق قالوا لا إيش قال عجبا لك يا أبو بكر تصدقه في مثل هذا أحد يصدق هذا الخبر؟ فقال إني لأصدقه بأعظم من هذا أصدقه في خبر السماء يأتي في لحظة. الحين يكون النبي بيننا ونسأل مسألة معينة فيأتي الخبر من جبريل من عند الله عز وجل في لحظة واحدة. ما تبون يصدق أن أسري به ورجع قضية ما هي بمشكلة عندي ما هي مشكلة. ولذا وهنا موطن الشاهد فلقب رضي الله عنه وأرضاه بالصديق لقب بالصديق. ولما يستعرض الإنسان تفاصيل حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه سيجد مركزية التسليم لله عز وجل ولرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشخصية العظيمة. ولذا من الالتقاطات اللي ذكرها عبد بكر بن عبد الله المزني قال لم يفضل أبو بكر الناس بكثرة صوم ولا صلاة وإنما فضلهم بشيء كان في قلبه. أنا أزعم يعني مما يغلب على ظني أن هذا المعنى الموجود في قلب أبو بكر الصديق هو التسليم هو الإذعان هو الانقياد كماله للنبي صلى الله عليه وسلم وبه رضي الله عنه وأرضاه نال منزلة الصديقية وبه فضل بقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الالتقاط الجميلة اللي التقطها ابن القيم من هذا المشهد يقول وبهذا يتبين أنه يعني التسليم لله عز وجل يقول وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان وأعلى طرق الخاصة وأن التسليم هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة وأن أكمل الناس تسليما أكملهم صديقية. طبعا أحد الفوائد من هذه العبارة أن مثل ما يتفاوت الناس في منزلة التسليم فيمكن أن يتفاوت كذلك منزلة الصديقية. الصديقية ليست كما يقال يعني خط إذا تجاوز الإنسان يعني إذا وصل الإنسان إذا غطى هذا الخط صار صديقا إذا كان دونه ليس صديقا. لا من رحمة الله عز وجل ترى الصديقية عبارة عن تدرجات. كيف يحقق الإنسان أعلى المقامات داخل دائرة الصديقية؟ بأن يحقق كمالات التسليم لله عز وجل. النقطة الأخيرة والمقدمة الأخيرة اللي نذكرها، صدق اللج إلى الله وتطلب هدايتي. يعني موافقة الحق ليس خاضعا لمقدرات الإنسان الذاتية، يعني ليس خاضعا لمجرد محض النظر والالتزام بمنهجية الاستدلال الصحيحة. الهداية وإصابة الحق عند الله عز وجل في نهاية الأمر هو توفيق الإله رباني، وبالتالي مما ينبغي أن يستحضره الإنسان هو يتعاطى مع الكتاب ويتعاطى مع السنة طلبا لهدايتهما، طلبا لإصابة الحق، أن يستحضر أن الحق في النهاية هو بيد الله عز وجل، وبالتالي مما يشرع له أن يصدق في لجئه وتوكله وثقته واعتماده على ربه تبارك وتعالى، وأن يدعو الله عز وجل بأن يوفقه. هذه قضية تضلل العملية الاستدلالية، تضلل عملية التفاعل مع الكتاب والسنة. ولذا من الأحاديث الشريفة اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها ويحدثنا في الحديث القدسي موضحنا هذه الحقيقة، يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فبالتالي الله عز وجل يحب من عباده أن يطلب منه الهداية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطبقا هذا الخبر والأمر الإلهي، يقول: اللهم، وهي من ألطف وأجمل الأدعية النبوية، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن تيمية: العبد مفتقر إلى الله في أن يهديه ويلهمه رشده، وإذا حصل له علم بدليل عقلي فهو مفتقر إلى الله في أن يحدث في قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعه في قلبه، ثم يحدث العلم الذي حصل بها. الإمام القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب إعلان الموقعين لاحظ هذه القضية، ولاحظ ضرورة اعتماد المفتي على الله تبارك وتعالى في إصابة الحق في فتيا. ولذا من التبويبات والفصول الماتعة والجميلة اللي عقدها في الكتاب يقول: وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الصغاثة بذلك، اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته وقد رآه يبكي، فقال: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكني أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. الحين اللي هو مالك بن يخامر يحدث معاذ، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يعني اللي يريد العلم والإيمان ترى لن يموت بموتي، ترى اللي يتطلبه يريده سيجده. أطلب العلم، يوصيه أطلب العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء، وعند عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وذكر الرابع كأنه إننا سهل الرابع. فإن عجز عنه هؤلاء، يعني عجزوا عن تحصيل العلم الذي تتطلبه، فسائر أهل الأرض عنه أعجز. يعني هذا يمثل تزكية كبيرة جدا من معاذ بن جبل لهؤلاء الصحابة اللي ذكر أسمائهم الثلاثة والرابع الذي نسي. يقول، وتأمل في الوصية الجميلة، يقول: فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك إذا وصلت إلى هذه الحال فعليك بمعلم إبراهيم صلوات الله عليه. من معلم إبراهيم؟ اللي هو الله تبارك وتعالى. وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. لما يجي يفتي يضمن الفتوى هذه العبارة الجميلة. وكان مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان مالك يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان بعضهم يقول: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكان بعضهم يقول: اللهم وفقني واهدني، إلى غيره الأثار. الفصل مطول وهو مجرد نقل لأثار السلف الصالح في قضية تطلب هداية الله عز وجل عند تفاعله مع كتاب السنة طلب لهدايته. من الملحوظات اللي دائما لما اقراها وطالعها واذكر، يعني شكلت لي صدمه اول ما قراتها في في في مدارج سالكين، لما كان يتكلم ابن القيم عليه رحمه الله تبارك وتعالى منزله التوكل، ذكر العباره الاتيه الجميله واللي تدل على طبيعه، يعني سعه خيال علماء الاسلام الكبار في التعاطي مثلا مع منظومه الاعمال القلبيه. ترى احنا، يعني انا قبل ما اقرا العباره محدود تفكيري جدا فيما يتعلق بمفهوم التوكل. تقرا هذه العباره فهو يكشف لك عن فضاءات جديده في ممارسه فعل التوكل على الله عز وجل. يقول ابن القيم عليه رحمه الله تبارك وتعالى منبها الى تنبيهات دقيقه جدا في منزله التوكل، يقول: وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله. كثير متوكلين يكون مغبون في توكله. يعني هو متوكل وصادق على الله عز وجل، لكن ثمة نقص دخل على هذه العبودية القلبية. يقول وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغلوب. يعني تخيل أنه هو توكل حقيقة، مو بالإشكالية في عبودية تحقيق عبودية، هو حقق هذه العبودية لله عز وجل ومع ذلك هو مغلوب. طيب كيف يا ابن القيم؟ يقول كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله في قضية جزئية متعلقة بشأن معاشي بشأن حياتي فيستفرغ فيها جهد التوكل. يقول ويمكنه نيلها بأيسر شيء، وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا، فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جزع أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدع صرفه للتوكل إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. والله أعلم، والله أعلم. العبارة جميلة جدا. يعني كم منا لو تروح هذا السؤال يعني علينا نحن جميعا وأنا منكم أو على جمهور المسلمين، كم منا من يحقق مقام التوكل على الله عز وجل في إقامة صلاته على سبيل المثال؟ لما يصلي يصير مستحضر أن أريد أن أتوكل عليك يا رب تبارك وتعالى في أن أقيم صلاة ترضيك، أو يتوكل على الله عز وجل في جمع أموال من أجل أنه يتصدق لله عز وجل، أو يتوكل على الله عز وجل في صيامه، يتوكل على الله عز وجل في غيرهم معاني العبادات من الشأن الأخروي. كثير من الناس الفكرة ليس مجرد غافل، هي ليست داخلة في منطقة التفكير، هي منطقة كما يعبر فكريا لا مفكر فيه. دائما لما يتحدث عن مقام التوكل ينصرف الذهن مباشرة إلى التوكل على الله عز وجل في تحصيل الرزق في قضية المعاش. هذا ليس مقاما مذموما، وجزء من جزء من تحقيق مقام التوكل، لكنه مغبون ومنقوص بالمقارنة بالتوكل الله عز وجل في الفضاءات الأخرى. طيب الآن بإذن الله عز وجل يعني بعد هذه المقدمات نشرع للحديث عن الموضوع بشكل أكثر دقة، وإحنا يعني إلى قريب العشاء يعني باقي يعني حول 10 دقائق تقريبا، وبعد العشاء بإذن الله عز وجل نستكمل يعني بقية القواعد. طبعا قواعد منها استدلال عند أهل السنة والجماعة، لما يدقق الإنسان في طبيعة المنظومة العقدية لأهل السنة والجماعة سيجد، وحتى لو استقرأ الأثار المروية عن السلف سيجد أنها لا تخرج عن معطيين أساسيين أو مكونين مركزيين. المكون الأول مكون المسائل، يعني عندنا أشبه فهرسة المسائل العقدية التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، تفاصيل المشهد العقدي السني السلفي. والجانب الثاني اللي هو قضية ما يتعلق بدلائل هذه المسائل، يعني عندنا مسائل وعندنا دلائل. المسائل هي طبيعة التفاصيل المنظومة العقدية أو نعبر عنها النتائج العقدية، الدلائل هي الطرق والوسائل اللي أفضت بنا إلى هذه المسائل. وبالتالي مما يدخل في المنظومة العقدية لأهل السنة والجماعة الحديث عن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. ولما لما لما يتأمل الإنسان يجد يعني أحد القضايا اللي تلاحظها أهل العلم، اللي تلاحظها أهل العلم بكثرة، اللي هو طبيعة التوافق المنهجي والتوافق العقدي العجيب الموجود في الدائرة السنية السلفية. يعني بدأ من جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع حجم الاختلافات اللي حصلت بينهم، لكن لم يطرأ بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف محقق في مسألة من أصول العقائد. ما حصل خلاف عقدي حقيقي عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قصارى ما يقع هي في المسائل الفقهية الفروعية، أو يقع عندهم قدر من الاجتهاد في المسائل العقدية التي لم يحسم الشارع أصلا الباب في هذه المنظومة العقدية، بعض ما يسمى بالفروع العقدية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، رؤية الكفار لله عز وجل في أرض المحشر، يعني في قضايا الشارع لم يرد حسمها، ولذا لم تنحسم عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظل فيها خلاف مشروعا. أما أصول الديانة الكبرى ما في أي خلاف. لما ينظر الإنسان إلى لحظة تشكل الخوارج، من الأشياء اللافتة للنظر والعجيبة إن ما وجدنا ولا صحابي واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حازل الخوارج. هذه ملحوظة لافتة للنظر، لافتة للنظر. طيب ما الذي سلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الانزلاق؟ هو التزامه بمنهجية معينة، في توافق على منهجية معينة. من التزم بهذه المنهجية طبيعي إن ستفضي بهم إلى مسائل وإلى توافق عقدي كبير جدا. ولذا يقول الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عبارة طويلة لكن بذكر بس الموطن الشاهد، يقول والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك، يعني في المسائل الفرعية وفي دقائق الديانة، ولم يتنازعوا في العقائد. يقول نتنازع في هذا، لكن لم يتنازعوا في العقائد. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله موسعا دائرة التوافق العقدي حتى من بعد جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة أهل السنة والجماعة، يقول فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا شيء من أصول دينه، لم يختلفوا شيء من أصول دينه. يقول أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأهل الحديث، شوفوا الذكاء والعبقرية في استثمار حالة التوافق العقدي الموجود عند أهل السنة والجماعة في بيان أنه هو المنهج الحق، هو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هو المنهج الذي يمثل الخيط الناظم داخل جسد الأمة، هو الفرقة الناجية اللي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده في هذه الأمة. يقول ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق، ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق، أنك لو طلعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد نقل ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد وعلى وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ يعني تأمل جلالة العبارة اللي حملت قوام السنة الأصفهاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الحجة أن يسوق ذات الاقتباس، يسوق ذات الاقتباس مستشهداً به على نصرة منهج أهل الحديث. طيب إيش اللي جعل يعني هذا التطابق العقد الموجود داخل دائرة أهل السنة والجماعة على مستوى المسائل؟ هو التوافق على مستوى الدلائل، على مستوى الدلائل، منهجية الاستدلال التزامها هي اللي ولدت حالة التوافق العقدي الموجودة. وإلا لو درس الإنسان الاتجاهات العقدية الأخرى سيجد أن في اختلافات يعني عقدية كثيرة جدا. لم يعني مثلا يعني نأخذ كأموذج دائرة الكلامية، لما يتحدث الإنسان عن مذهب المعتزلة أنت في حقيقة الأمر لو أردت التدقيق لست أمام شيء اسمه منهج المعتزلة. المعتزلة 20,000 شاذية، لما يقرأ الإنسان في كتب الفرق والنحل سيجد أن المعتزلة اتجاهات ومذاهب داخلية، وأن كثير ما نعبر عنه بالاتجاه الاعتزالي هو ما قرره يعني اللي استطاع يلملم المذهب الاعتزالي اللي هو القاضي عبد الجبار الزمخشري، هو اللي استطاع يلملم المذهب. وإلا يعني حتى بعض الإطلاقات في التعاطي مع المذهب الاعتزالي إطلاقات فيها خطأ علمي. أحد الإشكاليات في هذا الخطأ العلمي عدم ملاحظة أن أنت لست أمام منظومة عقدية متوافقة لحد كبير، لا شاذية عقدية شاذة. يعني مثلا مما ينسب للمعتزلة ومشهور مما ينسب أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر، تجلس مع بعض المعتزلة أو تقرأ في مدوناتهم وكتبهم القاضي عبد الجبار على سبيل المثال وكيرا كثير يقول نحن براء من هذه العقيدة، من قال لكم أن نحن ننكر عذاب القبر؟ طيب من وين دخل الإشكال؟ دخل الإشكال أن يوجد ترى من المعتزلة من ينكر عذاب القبر، هذا حقيقة. ما موقف المعتزلة العقدي من قضية عدالة الصحابة اللي قرر القاضي عبد الجبار الزمخشري أن الصحابة عدول وكثير المعتزل يقرر هذا؟ طيب ليش ينسب لبعض المعتزلة؟ لأن يوجد فعلا بعض المعتزلة. لاحظ حجم الاختلاف، يعني هذه ليست مسألة ثانوية وانعكاسات العقدية متعددة. أمسك المذهب الأشعري، ترى فيه تطورات داخل البيت الأشعري كبيرة جدا، يعني تجد إمام الأئمة يأخذ المذهب ويجره أقرب ناحية الفلاسفة، يجي إمام آخر كلمان بيهقي محدث كبير وكذا فيروح يقرب المذهب شوي إلى إيش؟ إلى إلى إلى منهج الأثر والحديث. يجي عالم عنده موقف سلبي جدا ابن فورك من قضية التفويض ويرد على المفوض وكذا، بعدين يجي اتجاه عقدي معين داخل البيت الأشعري فيقول لك لا الأصل هو التفويض، لاحظ يعني. وبعدين يجي واحد يحاول يجمع بين المنظومتين فيقول ترى هذا خيار مشروع وهذا خيار مشروع وكله نص أو متشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا خيار وهذا خيار. بعضهم يقول لا الخيار المقدم التفويض في حال الضرورة انتقل تأويل، وقص عليه نماذج متعددة. يعني لو قرأ الإنسان في موقف من تيمية الأشاعرة من أمتع الفصول الموجودة في كتابة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظ الله، كتاب ممتع من أمتع التبويبات الموجودة فيه اللي ملاحقة تفاصيل التطور التاريخي داخل البيت الأشعري، أن كيف بدأ الموضوع مع الكلابية ابن كلاب والقلانسي والحارث المحاسبي وغيرهم، وبعدين كيف جاء أبو الحسن الأشعري، إيش طبيعة التمرحلات الحياتية في حياة أبو الحسن الأشعري، إيش طبيعة التلامذة والتأثر الطبري أبو الطيب الطبري أبو بكر الباقلاني، وبعدين تمسك بعد من هو بعد مثلا على سبيل المثال الجويني أبو حامد الغزالي فتلاحظ أنت ترى يعني لما يعقد الإنسان المقارنة بين أوائل الأشاعرة وبين ما قرر مثلا الرازي في تأسيس التقديس ترى فيه تباينات عقدية كبيرة جدا، فيه تباينات عقدية كبيرة. ما يقرر الجويني ترى فيه خروقات وخروجات عن البيت الأشعري. طيب فيه توافق كبير موجود داخل دائرة أهل السنة والجماعة وداخل منهج السلف الصالح، حظوا بشرفه، أحد بواعث أنه حظوا بهذا الشرف الكبير أن التزموا بمنهجية منظومة استدلالية معينة منضبطة إلى حد كبير جدا. طيب ما مضان هذه المنهجية الاستدلالية؟ يعني لو أراد الإنسان أنه يطالع بعض الكتابات اللي كتبت في هذا الباب، إيش أهم المؤلفات وأهم الكتب اللي يتوقع الإنسان أنه يجد في هذه القضية؟ طبعا الجانب الأول أو المجال الأول اللي هي المنظومة الأصولية، المدونة الأصولية، هي يعني مادة علمية غزيرة جدا يستطيع الإنسان يستلهم منها كثيرا من القواعد وضوابط متعلقة بالتعاطي مع النص الشرعي. يعني علم أصول الفقه جزء مركزي وأساسي من وظيفة هذا العلم هو منهجية تفسير النص الشرعي، منهجية تفسير النص الشرعي بدءا من الكتابة الأصولية الأولى، الرسالة للإمام الشافعي، واشتملت على قواعد ومهمات وأصول مهمة جدا في فهم الكتاب والسنة وما تلاها من الكتابات الأصولية. وأعرف أن الصديق الشيخ تميم القاضي له رسالة علمية، يعني ما أدري هل هذا عنوانها وقريب، لكن مفهوم الرسالة فقه النص العقدي، فقه النص العقدي، وجزء كبير من المادة الاستقرائية اللي سيخضعها للملاحقة والمتابعة للقواعد هي المنظومة الأصولية، خصوصا فيما يتعلق بمباحث الأدلة والدلالات. من الكتابات الجميلة، يعني طبعا الكتب الأصولية متعددة كثيرة جدا، لكن من الكتب حقيقة الجميلة اللي يعني لصيقة بمنهجية الاستدلال من جهة، ومن جهة أخرى فيها يعني هي أصلا خاضعة للمنظومة الأصولية، كتاب بعنوان تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لمحمد أديب الصالح. طبعا كتاب قديم، لكن كتاب مع قدمه إلا في تقييم أنه محافظ على قيمته العلمية الكبيرة. في مجلدين، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي محمد أديب الصالح. طبعا في كتب يعني في أصول الفقه متعددة، بس يعني هذا أحد الكتب. من المجالات المعرفية كذلك خارج أصول الفقه عندنا أصول التفسير على سبيل المثال، الكتب مؤلفة في أصول التفسير، من أجل الكتب يعني ما جبته هنا، لكن من الكتب الجميلة اللي خرجت يعني قريبا كتاب الشيخ مساعد الطيار، تحرير في أصول التفسير، كتاب جميل جدا. وهنا الملحظ إن, إن, إن, إن كل علم شرعي له يعني اعتناء بجملة من القواعد الأصول في التعاطي مع النص الشرعي. والعقدي، وإحنا ألصق البحث اللي نعالجه في المجال العقدي، ترى يعني ينتقي من المنظومتين السابقتين ويضيف عليها بعض القضايا والقواعد المركزية المتعلقة في المادة. ولذا أذكر في النسخة الأولى من برنامج صناعة المحاور لما عرض موضوع منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، عرض في ضوء مدونة أصولية، كتاب للشيخ عبد الله الجديع كان. فارتئينا الحين في النسخة إن يعني إن ينبغي أن يكون طبيعة القواعد نتحدث عنها ألصق بالبحث العقدي، ألصق بالبحث العقدي، ولذا بنعرض بإذن الله عز وجل، وتحت التمثيلات ممكن تلاحظون أن حاضرة هذه القضية. طبعا من الكتب اللي أرشحها في قضية البحث العقدي أو الكتب اللصيقة بموضوعنا بشكل مباشر، من الكتب لو أراد الإنسان أن يقرأ كتابا أوليا في المسألة، ففي كتاب مختصر جميل للشيخ حمد الصويان اسمه منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة، منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة للشيخ أحمد الصويان، كتاب يعني جميل. وميزة الكتاب أن يقدم لمحة عن أهم الأصول الضابطة لمنهج أهل السنة والجماعة عند أهل السنة، أو منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة وعند الطوائف المنحرفة والإشكاليات. من الكتابات حقيقة المهمة والجليلة واللي قرأتها أكثر من مرة يعني في حياتي العلمية، وكتاب أنصح بمطالعته وقراءته وأعتقد أنه ضروري يعني قراءة هذا الكتاب، كتاب من مجلدين بعنوان منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للشيخ عثمان بن علي حسن من مطبوعات مكتبة الرشد. بحمد الله عز وجل الكتاب متوفر، يعني طبعاته بحمد الله عز وجل لا زالت يعني تخرج، وكتاب حقيقة ممتاز ومهم جدا. والكتاب يخدم في قضيتين مركزيتين في منهج السنة والجماعة: التعرف على مصادر التلقي الشرعية والمستوى الماضي، ومنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة أو القواعد الناظمة لفهم الكتاب والسنة. الكتاب يقع في مجلدين، وكتاب حقيقة كتاب ممتع. من الرسائل اللطيفة اسمها قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد، قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد، رسالة لطيفة للشيخ عثمان علي حسن، وهي عبارة عن مستل لأهم القواعد أو بعض القواعد ذكرها في هذا الكتاب على شكل كتيب. لكن اللي أنصح بمطالعة حقيقة هذا الكتاب، وطبعا هذا الكتاب من قرأه يستغنى عن قراءة هذا الكتاب، هو مجرد يعني مادة مسلة. من الكتب اللي وقفت عليها كتاب بعنوان مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي، إعداد حمدي عبد الله. لكن لما قرأت الكتاب وجدت أن يعني ان الماده العلميه الكبيره موجوده في هذا الكتاب انما هي مستلفه حقيقه الامر من الكتاب السابق اللي هو كتاب منهج استدراء الانسان الاعتقاد لعلي عثمان علي حسن. طبعا سبحان الله هذا الكتاب انا مبتلى في اسم مؤلفه، يعني لما يسالوني اقول لهم منهج استدراء الانسان الاعتقاد لمحمد احمد عبد الله، وبعدين مناسبه ثانيه يعني كل مره الف اسم، فحتى الحين اقول علي بعدين طلع عثمان علي حسن، يعني لكن الكتاب مهم جدا من الكتب الموسعة والكبيرة اللي تشكل يعني موسوعة علمية في مناهج الاستدلال. كتاب الشيخ أحمد قوشتي، كتاب مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث، مصر نموذجا، مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث، من مطبوعات مركز تأصيل، مركز تأصيل، وهي رسالة يعني علمية موسوعية حقيقة. يعني لاحظوا عدد صفحات الكتاب، عدد صفحات الكتاب 800 صفحة تقريبا لأن الورق صار خفيف، والخط يعني كما تلاحظون يعني، فالكتاب يعني هو أوسع الكتب المتعلقة في المسألة هذه، لكن فيه بعض المباحث وبعض التبويبات التي لم أجدها في غيره. يعني أحد الدعوات اللي ذكرتها في بعض المناسبات ضرورة رسم ملامح، يعني إذا أقام مشروع ابن تيمية عليه رحمة الله درء تعارض العقل والنقل، فنحن اليوم بحاجة إلى إيجاد مشروع درء تعارض العلوم الطبيعية التجريبية والنقل. فأحد التبويبات الموجود في هذا الكتاب أنه قدم بعض الإلمحات وبعض الفوائد المتعلقة في الإجابة على هذا السؤال. فالكتاب حقيقي كتاب مركزي. من الكتاب التي لا أمل مطالعتها وقرأت يعني قرأتها يعني في يعني حياتي العلمية يمكن 4 أو 5 مرات تقريبا، القائد إلى تصحيح العقائد للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. كتاب عظيم، كتاب جليل جدا، وهو في تقييمي ينضوي في إطار الكتب المؤصلة لقواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. طبعا من الكتابات المركزية وهي تتقاطع مع الكتب المؤسسة لمنهج أهل السنة والجماعة في في في منهجية الاستدلال والرد على المناهج المخالفة اللي هو كتاب الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. طبعا الكتاب فكرته انه يعرض 3 اتجاهات: الاتجاه الأثري او السلفي، الاتجاه الذوقي الصوفي، والاتجاه الكلامي، ويجري حوارات بين 3 أطراف ويناقشها. لكن من الكتابات طبعا المركزية والمهمة جدا كتاب درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو كتاب طبعا موسوعي كبير، المجلد الأول واللي هو عدة مجلدات. من الكتابات المركزية يعني إذا قال الإنسان ما هو الكتاب المركزي في البحث العقدي في منهجية الاستدلال في الكتابة التراثية، فعندي أن أفضل ما يقرأ في هذا الباب على جهة الإطلاق هو كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام الشيخ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الصواعق المرسلة 4 مجلدات، لكن الخط يعني كما تلاحظون خط كبير وحواشي والهوامش يعني، فيعتبر ما هو ليس حجمه كبيرة. لكن للأسف هذا الكتاب فقد أظن ما يزيد على 2/3 منه، يعني ما طبع من كتاب لا يمثل إلا 1/3 الكتاب الأصلي، إذا ما كان أقل من الربع. لكن بحمد الله عز وجل حفظ جزء على الأقل مما فقد من خلال مختصر الموصلي للكتاب، والموصلي هو يعني يقع في طبقة قريبة من تلاميذة ابن القيم رحمة الله. مختصر صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة هي عبارة عن منتخبات من الكتاب، لكن المباحث اللي افتقدت هنا على الأقل وجدت، لأن هذا المختصر وجد كاملا. وبالمناسبة هذه الطبعة هي أجود الطبعة، طبعة أضواء السلف بتحقيق الدكتور الحسن العلوي، وهذه الطبعة قبل مدة كانت شبه مفقودة من السوق، ودار أضواء السلف عاد طبعها خلال يعني يمكن شهر شهرين الماضية، نزلوا طبعة جديدة في الكتاب. فاللي ما عنده هذا الكتاب فأنصحه يعني أن يقرأ الكتاب، إذا عنده همة وعزيمة يقرأ الأصل ثم يكمل من خلال المختصر، إذا يرى أن ما له داعي هذا فيستطيع على الأقل أن يقرأ المختصر، والمختصر كذلك يقع في 4 مجلدات. من الكتابات يعني اللي تتعلق بالرد والاعتراض على مناهج المخالفين، وهذا باب بحث كما يقال لا ساحل له، لكن مناهج المخالفين ومن خلال رد بعض الباطل اللي عندهم يتم تبين بعض الحق اللي عندنا في منهجية الاستدلال، كتب متعددة. لكن من الكتب التي أذكر بها وأوصي بها موقف المتكلمين، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضا ونقدا لسليمان، الشيخ سليمان، الدكتور سليمان الغصن حفظ الله عز وجل، مجلدين، وهي رسالة علمية مميزة وجيدة، يعني جيدة للاطلاع عليها خصوصا لما كان يعني يريد أن يطلع على المناهج المنحرفة في باب الكلام والرد عليهم، وفيها بعض التفاصيل الشرعية الجيدة. من الكتابات التي أنصح بها ويمكن حتى في المجموعة ذكرها أحد الزملاء فعقبت على كلامه مؤكدا مركزية هذا الكتاب وأهمية كتاب الدليل النقلي يتيب الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتضييف للدكتور أحمد قوشتي. الحقيقة رسالة علمية، يعني لما يقال إيش الكتابات العقدية اللي قرأتها مؤخرا ويعني مثل يعني شيئا قدر من التميز، فمباشرة يقفز الذهن كتاب الدليل النقلي للشيخ أحمد قوشتي. حقيقة رسالة علمية موفقة ومميزة إلى حد كبير جدا في الكشف عن منهج الأشاعرة ومنهج المعتزلة في التعاطي مع الدليل النقلي للكتاب والسنة، ويتضمن تحريرا علميا ممتازا جدا لكثير من باحث المنهجية عند أهل السنة والجماعة. من الكتابات المنتمية لفضاء القضية الفكرية، يعني لأن عندنا إشكالية متعلقة في الإطار البدعي، وفي إشكاليات متعلقة بمجالات الانحراف الفكري، التنوير والعلمنة وغيرهم من الاتجاهات الموجودة في كل حداثة العرب وغيرهم. فمن الكتابات التي أنصح بها حقيقة كتاب يعني جميل، وكاد هذا الكتاب أن يمنعني من مواصلة الكتابة في كتاب ينبوع الغواية الفكرية، كتاب الدكتور الصديق الشيخ فهد العجلان التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة. كتاب حقيقة ممتاز جدا جدا جدا من إصدارات مركز التأصيل، ويعني أنصح بمطالعته وقراءته. النقطة الأخيرة اللي نختم بها يعني حديثنا، وبإذن الله عز وجل نراكم بعد الصلاة، ويصير بعد الصلاة مباشرة نفضي إلى القاعدة الأولى. من القضايا اللي يحسن التنبيه عليها وإدراكها وتصحح يعني قدر من الخلل اللي قد يظنه بعض الناس فيما يتعلق بأصول فهم الوحي، أن أصول فهم الوحي، وهذا من كمال رحمة الله عز وجل بنا، مبثوثة في الوحي ذاته. يعني مما رحمنا الله عز وجل به إن ألزمنا بمنهجية استدلالية معينة، وذكر لنا تفاصيل هذه المنهجية الاستدلالية داخل إطار الوحي ذاته. يعني من الأخطاء اللي تتوهم هي المنهج السلف الصالح إن هي مجرد ممارسة تاريخية متعلقة بجيل مارس أدوات معينة وطبق هذه الأدوات وهذه الأصول وهذه القواعد على الوحي، فنحن نلتزم بالأصول والقواعد التي أسسها وأنشأها جيل بدءا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المتابعين. جزء من هذا ليس باطلا محضا، لكن لو دقق الإنسان النظر سيجد أن مضامين أو أصول هذه الأصول موجودة داخل الكتاب وداخل السنة النبوية، وهذا ما سنبرهن عليه ودلل ذكر القواعد. يعني مثلا من القواعد اللي نتكلم عنها قضية ضرورة فهم الكتاب والسنة في ضوء مقتضى لغة العرب، هذا أصل من الأصول المركزية ومهمة. طيب الله عز وجل لما يقول قرآنا عربيا، فهو ليش يؤكد الله عز وجل على عربية القرآن؟ كان بيريد أن يقول لك أنه يلزمك أن تفهم القرآن الكريم في ضوء عربيتي. على سبيل المثال لما يقول مثلا الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني صحابة النبي، فقد اهتدوا، فهذا يكشف لنا عن أحد الأفكار المركزية الموجودة في كتاب السنة في ضوء سلف الأمة. قاعدة المتشابه المحكم، وجوب رد المتشابه لمحكم الوحي، هذا أصل عقدي بينه الله عز وجل في الكتاب والسنة. وبالتالي من القضايا التي يحسن إدراكها وملاحظتها أن أصول فهم الكتاب والسنة مبثوثة في الكتاب والسنة ذاته، مبثوثة في الكتاب والسنة ذاته، وهذه القواعد بإذن الله عز وجل سنبينها يعني وسنبرهن عليها في ثنايا الحديث عن القواعد التالية. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وشاكر ومقدر لكم هذا الاستماع الطيب، ونتوقف هنا بإذن الله عز وجل ونستكمل بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.